يا نبض الأزهر قم فينا وشرف الدنيا نسرينا جامعة تسمو بالخير وتبث السعد بوادينا. كل أمر عليك يكفيك، كل شيء إليك فقير، لا تحتاج ربي إلى شيء، ليس كمثلك شيء وأنت السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، عبد المصطفى ونبي المجتبى ورسوله المرتقى محمدا عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، سيد المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين. ثم رضي الله تعالى عن الصحب الكرام، وأسأل ربي أن يحشرنا معهم أجمعين. اللهم آمين. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية مني تنزف إليكم، لكم مني ألف ألف تحية تعلو وتسمو في الفضاء منكم. ثم أما بعد، أنتم بإذن الله عز وجل على موعد مع فضيلة الدكتور أنا لا أريد أن أطيل في هذه المحاضرة، أرجو من مجال إخواني إن شاء الله رب العالمين بعد ذلك، وكذلك لا أريد أن أطيل عليكم من أجل المذاكرة، لكني أحبابي وإخواني فكرت كثيرا ماذا أقول لكم في هذه الليلة، ولعلي كنت أقرأ قول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: إني وجهت وجهي بالذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فكنت ما أضع هذا الموضوع في هذه الأيام بالذات قول الخليل عليه السلام: إني وجهت وجهي بالذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن الخليل عليه السلام كما نعلم وكما في شهر من الذي مر اصطفى وقدم لله تبارك وتعالى كثيرا، ان الله عز وجل امرنا بان نتبع ملته كما قال الله رب العالمين: ولن تتبع مله ابراهيم حنيفا. وكما قال الله جل في علاه: لقد كان لكم في ابراهيم اسوه حسنه. فالله عز وجل ذكر انه قدوة وذكر انه اسوة وامر ان نتبع ملته، وطالما اننا مامورون باتباع ملته وهو الامة في زمانه كما ذكر الله تبارك وتعالى: ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. امة كما قال علماؤنا لانه كان المؤمن الوحيد على وجه الارض. أمة كما ذكر بعض علمائنا لأنه كان يعلم الناس الخير. أمة كما ذكر بعضهم لأنه كان الإمام الذي يقتدى به. وهذه تفسيرات عبد الله بن مسعود وابن عباس وقتادة رضي الله عن الجميع، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمهم. ولا مانع أن تكون التفسيرات الثلاثة صادقة على إبراهيم عليه السلام، فقد كان المؤمن الوحيد على وجه الأرض، وهو الذي علمنا الخير، وهو إمامنا الذي نقتدي به. إنه لما نظر قومه في مسألة وجود الله تبارك وتعالى وأراهم كذلك أن القمر لا يسقط الآن، وأن الكواكب لا تسقط أن تكون إلهًا، وأن الشمس إن كورت كذلك لا تسقط أن تكون إلهًا لأنها تغيب، وخالق هذا العالم لا يغيب، لأنه لو غاب عن هذا العالم لانفصل هذا العالم ولانصدعت أركانه ودمر بنيانه. لذلك قال مقولته التي تكتب بماء الذهب: وأنا أطلب من إخواني أن يلاحظوا هذه الكلمات التي صارت سنة لنا بعد ذلك: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حنيفا أي مائلا عن طريق الشرك، لا أشرك بالله تبارك وتعالى شيئا. إذا وجه الوجهة لله تبارك وتعالى واتجه إلى الله رب العالمين بكل يده، هكذا علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فكان إذا ما كبر قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكان إذا ما أراد أن يضحي قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله والله أكبر، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحتى تكون الوجهة صحيحة وحتى يتقبل الله عز وجل منك هذه الوجهة، فلا بد أن تمرر أنفك في التراب لله تبارك وتعالى. إياك أن تظن أن لك شأن، لا والله، أنت بمدد الله وأنت بمعية الله وأنت برحمة الله عز وجل تسير. كما رأينا من أناس كانوا قادة فسقطوا، كما رأينا من أذكياء عباقرة سقطوا، وكما قال الإمام الذهبي رحمه الله: لعن الله ذكاء يدخل صاحبه النار، وبارك الله في بلادة تدخل صاحبها الجنة. إذا لا بد من مدد، ما هو المدد يا إبراهيم صلى الله وسلم وبارك عليه؟ إنه علمنا أن يكون شعارنا ونحن نسير إلى الله أن نقول كما قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. معايا يا شباب؟ إني بارد إلى ربي سيهديه. اكتبها أمامك على مكتبك حتى لا تنسى معية الله ومدد الله حتى يحصل افتقارك إلى الله رب العالمين. لماذا قال هذه الكلمة؟ لأنه نظر إلى الكون، نظر إلى الله تبارك وتعالى الذي خلق الكون، ونظر إلى نفسه، فلما علم قدر الله وقدر نفسه حسن افتقاره إلى الله رب العالمين. هذا هو معنى الافتقار الذي لا يصل حسين السائل إلى الله عز وجل إلا به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الافتقار إلى الله لب العبودية، الافتقار إلى الله لب العبودية. قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، لا تصلح عبادة ولا تصلح استعانة إلا بحسن افتقارك إلى الله رب العالمين. الكون كون، والملك ملكه، والأمر أمره، والسماء سماءه، والروح روحه، والقلب يمر بأمره، كل ذلك يدفعك إلى أن تعلم قدر الله تبارك وتعالى. قال الله رب العالمين: وما قدر الله حق قدره. إن الواحد منا يرجع إلى نفسه يا شباب حتى يعلم قدر الله عز وجل، فيسأل نفسه هذا السؤال: من أنا؟ أجيبك بكل صراحة، إن تعاملت بالنظم المادية الوضعية فأنا ضعيف لا أساوي شيئا. أنا تريدني شرفة ماء؟ أنا تريدني حبسة بولة؟ أنا خلقني الله عز وجل من التراب وسأعود للتراب. أنا لا أساوي حبة رمل في هذا الكون. كما تعلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن السماوات والأرض وما فيهم بالنسبة إلى كرسي الله عز وجل كحلقة ملقاة في الفناء، أي في أرض الصحراء. والكرسي مع هذا العظم ومع هذا الحجم الرهيب بالنسبة إلى عرش الله كهذه الحلقة في الأرض الفناء. فمن أنا؟ أنا لا أساوي شيئا، ولكني أساوي كثيرا إذا ما تضرعت إلى الله والتجأت إلى الله. من للعباد غيره؟ ومن يدبر الأمر ويعدل المال؟ من يشفي المريض ويرعى الجنين في بطون الحوامل؟ من يجيب المضطر إلى ما دعاه؟ ومن تحصل على قدرته المسائل؟ من لنا إذا انقطع الرجاء وتقطعت بنا الأسباب والوسائل؟ من أطعمنا؟ من سقانا؟ من طوع لنا الأعضاء والمقاصد؟ لا إله إلا الله هو الإله الحق، وكل ما قلاه باطل. وإذا تجى ليل الخطوب وأظلمت طرق السلامة لم قلاك النازل، وعلمت أن لا منجا ثم تلاحمت سبل الخلاص وخاب فيها الآمن، وأيست بوجه النجاة فما لها طرق وقد عظمت بلا المتنازل. في لحظة يأتيك لطف فارج لم تحتسبه وأنت عنه غافل. إني مالك إلى ربي، أذهب إليه بشطرتي، أذهب إليه بمهارتي، أذهب إليه أولا باجتهادي. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. وأعظم الافتقار يا شباب أن نفتقر إلى الله تبارك وتعالى في وقت القوة لا في وقت الضعف. نحن فقراء إلى الله، يوضع لكل راشد منا امتحان، فما هو أصعب امتحان؟ أن تفتقر إلى الله عز وجل وقت النعم وقت الرخاء. هذا موسى عليه السلام لما سقى للجاريتين ورفع الحجر الذي لا يستطيع رفعه إلا مجموعة من الرجال، استند وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إذن يا من أسوتك إبراهيم عليه السلام وجهت وجهك لله، أجل أنا لا أريد إلا الله، لأني علمت قدر هذه الحياة.